هذا التفسير وجد قبولا كبيرا في زمان المؤلف وبعد وفاته من تلامذته، واستمر هذا القبول إلى عصر الحاضر، فهو مقبول عند طبقات الناس، ولذلك اعتنى العلماء فيه من حيث الاختصار، فتوجه عدد من العلماء إلى أن يختصروا هذا التفسير ويخرجوه بصورة مختصرة، فوجدت اختصارات كثيرة لهذا التفسير، منها اختصار اختصره الشيخ محمد نسيب الرفاعي. محمد نسيب الرفاعي من علماء الشام، قام باختصار تفسير ابن كثير وتنقيحه، واختصره وسماه تيسير العلي القدير في اختصار ابن كثير، تيسير العلي القدير في اختصار ابن كثير، هذا اسمه. ثم أيضا من مختصرات مختصر تفسير ابن كثير لمحمد كريم راجح، وهذا أيضا من علماء الشام، وقام باختصاره وهو اختصار جيد. ومن المختصرات أيضا مختصر للصابوني، يسمى مختصر الصابوني تفسير ابن كثير، أو يسمى اختصار تفسير ابن كثير لمحمد علي الصابوني، اختصره في 3 مجلدات، و وهذا الاختصار فيه تعدي وفيه جناية على المؤلف ابن كثير، فإن الصابوني عفى الله عنه كان على عقيدة الأشاعرة، وابن كثير على عقيدة السلف، وفي اختصاره يأتي على آيات الصفات التي أثبتها المؤلف وسار فيها على طريقة السلف من الصحابة والتابعين، فيأتي ويؤولها على طريقة الأشاعرة. فإذا جاء عند مثلا اليد أولها بالنعمة أو بالقدرة، وإذا جاء عند الوجه أو فسره بالثواب أو نحو ذلك، فيأتي على هذه الآيات التي ابن جرير يثبتها كما جاءت عن السلف، ويأتي هو ويعتدي ويقوم بهذه الصفات ويؤولها حسب عقيدته، وهي عقيدة الأشاعرة. فأول فيه الصفات التي كان يثبتها المؤلف، ولذلك حذر كثير من العلماء في عصر الحاضر ونصحوا بعدم اقتناء هذا الكتاب، والتحذير مما فيه من أخطاء وزلات عظيمة. كتب في ذلك عدد من علمائنا التحذير من مختصرات الصابوني، ومن أشهرها اختصاره تفسير ابن كثير الذي أول فيه كثير من الصفات. ولذلك ينبغي أن يحذر طلاب العلم من هذا المختصر، ولا مانع من القراءة فيه، فهي يعني هو اختصر وعمل فيه عملا يعني عملا متميزا، لكنه في باب العقيدة أخطأ عفى الله عنه، وليته لم يتعرض لما ذكره المؤلف، لو أثبت كلام المؤلف لكان هذا الاختصار اختصارا قيما. من المختصرات اختصار للشيخ أحمد شاكر المعروف من علماء مصر، وهو محقق كبير، وقام باختصار تفسير ابن كثير وسماه عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير، ووضعه في 3 مجلدات. والمؤلف أحمد شاكر المختصر لهذا الكتاب اعتنى بالأحاديث، وحذف الأحاديث الضعيفة والروايات الإسرائيلية، وحذف المكرر من الأحاديث، وأبعد الإسرائيليات كلها، ونبه أبعد الإسرائيليات المنكرة في تفسير الإسرائيلية المردودة أبعدها، ونبه على بعض الإسرائيليات الموجودة، والكتاب قيم جدا، وسار على ما سار عليه صاحبه على طريقة أهل السنة والجماعة، لم يتعرض ولم يغير فيما أثبته مؤلفه، وإنما شأنه شأن غير في اختصار الكتب، فهو اختصر حذف المكرر، حذف الأحاديث الضعيفة، حذف الإسرائيلية المنكرة، ورتبه وأخرجه لنا كتابا مختصرا جميلا، ننصح باقتنائه ونشجع طلاب العلم على أن يقرأوا فيه، ففيه نفع عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد مختصر هذا التفسير ومؤلف الأصل برحمته. أيضا من المختصرات كتاب اسمه المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لعالم من علماء الهند وهو المبارك فوري. مبارك فوري من علماء الهند الكبار، قام واختصر، والصحيح أنه لم يختصر، صحيح أنه لم يختصر هذا التفسير، وإنما قام بتهذيبه كما هو واضح من عنوانه المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، وهو قام بتهذيبه وترتيبه ووضع عناوين الكتاب حيث أنه يأتي على تفسير الآية فيجد لها عناوين فيضع لها عناوين على اليمين وعلى يضع لها عناوين تساعد القارئ لفهم هذا الكلام وفهم هذا التفسير، فهو تفسير جيد، ننصح أيضا باقتنائه والقراءة فيه، وقد طبع في مجلد واحد ضخم، فطالب العلم إذا أراد أن يقرأ في تفسير كثير وقرأ في المصباح المنير فإن فيه نفع وفائدة، ونشجع على القراءة منه. هناك يعني مختصرات كثيرة جدا لا حد لها، ولكننا أعرضنا عنها خشية الإطالة.